هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا املأ فؤادك من رحيق كلامه جدد به الإيمان والآمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة من جليل بيان القرآن. تلك الأسرار المتعلقة باقتران اسم من أسماء الله الحسنى بآخر، فهذا الاقتران ينتج دلالات عظيمة مرتبطة بسياق الآية الكريمة التي ورد فيها. لعلي أقف معكم مع شاهد بارز من شواهد هذا الاقتران العجيب بين العزة والرحمة في سياق سورة الشعراء، حيث نجد هذا الاقتران شكل ظاهرة بديعة وعلامة مضيئة تختص بتلك السورة، حيث تكرر ذلك الاقتران 9 مرات وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اقتران في مقامات تهديد المعرضين المكذبين بالآيات وتسلية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من تكذيب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خاتمة تقرع القلوب ثم ترققها بذكر اسم الرحيم. سياق السورة ينظر بعين الرحمة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيعزيه ويسليه عما يجده من الحزن لتكذيبهم وإعراضهم عن الهدى. فهو صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أمته يكاد يهلك نفسه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كما أن السياق يجمع إلى ذلك نظرة أخرى بعين العزة إلى المكذبين فيتوعدهم بالعقاب الشديد، فيتناسب الاقتران بين اسميه تبارك وتعالى العزيز والرحيم. وسورة الشعراء تسوق القصص تلو القصص لتبرز موقف أكثر الناس من 3 أنواع من المواعظ، كل منها جدير بأن يقود إلى الهداية، فكيف إذا كانت مجتمعة؟ أول تلك الأنواع من المواعظ دلائل القدرة الإلهية في الكون التي تتجلى في عملية الإنبات بما ينطوي عليه من سر الحياة، وثانيها سنة الله في إهلاك المكذبين بالرسل المعرضين عن الحق، وثالثها التفكر في المصير وجزاء كل من الطائعين والعاصين. ومن مجموع الأمور 3 تظهر بلاغة التكرار في السورة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والحظ أيها الموفق أن العزة والرحمة متقابلتان، فالأولى من صفات الجلال والثانية من صفات الجمال، وفي سياق السورة كانت صفة الجلال العزيز مناسبة لوعيد المكذبين المعاندين، وصفة الجمال الرحيم ملائمة للحديث إلى أولياء الله المتقين. وهذان الاسمان الكريمان له سبحانه وتعالى لم يرد في سورة أكثر من سورة الشعراء، فقد تكرر العزيز الرحيم من مفتتح السورة وتضاعيفها وصولا لخواتيم السورة: وتوكل على العزيز الرحيم. وكأن الآية الكريمة في الخواتيم تشير إلى أن أحق من يتوكل عليه من يتصف بهذين الوصفين العزة والرحمة، فهو سبحانه سيكفيك ويغنيك عن كل أحد. مالك الملك أجرني سيدي تاهت النفس فماذا أصنع، يا عبدي أكسبتني عزة وهي في الحشر ملاذ يشفع، فاعف عني يا إلهي إنني في الذي عندك حتما أطمع.